يا لي انت وامي يا ابا اشتري اشتري خمس دقائق كل فلتك ايه بي انت وامي يا ابا عبد الله ليش واقفين وين جزاك الله خير كون تستريحون ولا استريحوا والله والديكم بيتين ان شاء الله واسالكم الدعاء طلب خدمه الحسين وانا خادم لخدام الحسين استريحوا بويه جزاكم الله خير استريحوا بالله فدوى قلبك خدام الحسين بيتين ان شاء الله وما اطول عليكم ابو رقيه خادم الحسين يا خيمات باكر ليش تحترقن يا خيمات انا الوحد وعندي تيمات عوف النجد مزينب يا جمرات فدوى روحك طفي نقالك عمي طفنا قالك فدوى مكان محترم مكان حضور الزهراء فدوى روحك بدمعتك بيتين يا خيمات طلعونا المستخل الشباب يشوفوه وذا تحفظ بعد احسن عينك علي باكر ليش تحترقن يا خيمات أنا الوحد وعندي تيمات عوف النجد مزينب يا جمرات يا خيمات باكر ليش تحترقن يا خيمات أنا الوحد وعندي تيمات عوف النجد مزينب يا جم انا قريتها بغير مكان هاي القصيده ولكن اريدك تنطح حقها مثل ما انطوها حق هذولاك الشباب بالدمعه وبالجواب وتواتي زينب ارفع لي ايدك اشوفك تعبان يا خيمه باكر ليش تحترقن يا خيمه أنا الوحد عندي تيمات عوف النجد مزينب يا جمرات يلا يا خيمات شقد ما عندك ثقل القم يا خيمات أنا الوحد عندي تيمات عوف النجد مزينب يا جب صيح صيح يا خيمات باكر ليش تحترقن يا خيمات انا الوحد عندي تيمات عوف النجد مزينب يا جب باكر ولا يبقى الخو بين الغروب وحيدة باكر وراي يشقد ركوض للمشرعة البعيدة ألزم طفيل يعثر طفي صطل توى على ايده احمي برقه يا من الجمور خولي يطيك حميده اي العيون شفه جناب تنسطرن يا العيون باكر وين تنضمن يا المتون عقب القمر حدا يلي يكرهون يا خيمات باكر اي يا خيمات بعد سمعني يا خيل انا الوحد يتيمات عوفا نجد مزينب اكمل القصيدة طويلة فدوة باكر اشوف ما شفيت كل عمري وحياتي باكر ترى الرماد الخيم سجادتي صلاتي باكر يضال صوت الشمير يندل متين بناتي ومعناها لو جابه وحبيل ما ظل ولي الخواتي ما ظل ولي الخواتي يموتون باكر كل هل زينب يموتون ناس بهله دموعك يشمتون زينب ولينو ليها يصيحوا صيح صيح يا خيمات باكر ليش تحترقن صوتك صوتك ايه انا الوحد وعندي عوفن اتي يا خيمات اسمع مله اسمع مصطفى اي باكر اميرات الخلق تشبع بكي وشماته باكر اميرات الخلق تشبع بكي وشماته يوقف هني قبال القمر زجر ويطيك خواته وقف هني قبال يوقف هني قبال القمر زجر ويطيق خواته وبعد باكر ترى حسين العصر ما يلحق صلاته باكر ترى حسين العصر ما يلحق صلاته فوق التراب وما يجي يشوف الجرى البنات يشوف الجرى يا الاخوان باكر عازتكم يا الاخوان وانتم روس ما عدكم يا وليان بين الخيل زينبكم يا لحنا يا خيمات باكر ليش تحترقن انا الوحد وعندي تي بدو عوفنا عوفنا نجد وين لوحتك بدو يا خيل عوفاً نجد باكر تهيت خل وزليم تحرق خيام علينا على عويز الشويلي باكر تهيت خل وزليم تحرق خيام علينا وبعد يترس وجه شمر الضحك ويتشمت بجينا والله اللي ما يحس بهذا الحكي مصيبة والله باكر تهيت خل وزليم تحرق خيام علينا ويترس وجيه شمر الضحك ويتشمت بجينا وادي فلاح عدهم رحام وانشاق في بيدينا احشي وانشاق في باكر ولا عباسك لو فزعت يجينا يا عباس نصيح وما يرد لينا يا عباس توقف بيني وبين اش كثر ناس جيش طلعت عينه يا نو ارفع ايدك وصيح يا خير بيت الدعاء باكر ليش ايه انا الوحد وعن عوفنا ودوى صوتك يا خيمة انا الوحد يتيمات عوفنا جد مزنب باكر تفور كل الحرام بين الغروب هضيمة باكر تفور كل الحرام بين الغروب هضيمة ويذبحنا ميمون الولي من يصرخ الظليمة وبالحومة كيل اسمع اسمع وبالحومة كيل حافر فرش كاسر ضليع يتيمة وراس الحسين يصب دمى من لحيته الكريمة إليتا من جرح الحبل تنحب إليتا بعد شظام والزينب يا ليا عقب الخدر المسلب بعشا يا ليتا من جرح الحبل تنحب ليتام بعد شظام الزينب هالايام عقب الخدر المسلب بعشا يا خيمات باكر ليش تحترقن يا خيمات اي اي اي انا الوحد وعندي تيات عوف النجد مزينب يا جمرات عوف النجد مزينب يا حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين حسين say, say, say. يا بئت لقضاء حوائجكم يا زينب تقول ابوي القاتل وما خاف يانا ودلالي فسر الصخر بويا يانا باو علي بحوافرهم قميص حسين بحوافرهم قميص حسين يانا بكثر ما رضت خيول آل أمية أويلا شلون دمعة بكثر ما رضت خيول آل أمية هل بيت أقرأ لك إياه عرايك عرايك ربنا من الشرف هاليوم زينب تخاطب الملعون عرايك ويضل طول الزمن مذكور عرايك عراك عراك عراك تشيل ايدك علي وصرت بويا تشيل ايدك علي وصريت عراك ولك ما بينت بالغاضرين ولك ما بينت بالغايا هلا هلا يا ضيري إلهي وسيدي ومولاي نقف سوية شكرا لكم أخوتي خدمة الحسين المشايخ الأعزاء خدام الحسين كافة في هذا المكان المبارك جميع يرفعون أياديهم بالدعاء ونعتذر من كل تقصير مع سيد الشهداء ومعكم يا خدام سيد الشهداء جميعا ارفعوا أياديكم بصوت وبهذه الدموع وبهذه القلوب المنكسرة على الحسين بسم الله الرحمن الرحيم أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء أمن باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم فرج عنا يا الله الحاضرون فردا فردا السامعون المؤسسون اللهم لا تحرمنا رضا إمام زماننا عنا اللهم ارض إمام زماننا عنا يا الله يا الله عجل لوليك الفرج والنصر والعافية يا الله انصر حشدنا المقدس وقواتنا الأمنية يا الله اللهم انصر عليا في شيعته اللهم انصر عليا في شيعتي شافي كل مريض على الخصوص من أوصانا بالدعاء الحاضرون فردا فردا السامعون من يشاهدنا من يسمع صوتنا اللي خلف الكواليس المصورين المخرجين أبو الصوت أبو الشاي أبو الماي اللي رتب أحذية ومداسات خدام الحسين هن والأحذية كلهم على راسي مال خدام الحسين إلى أن يوفقهم جميعا فردا فردا يا الله ويقضى حوائجكم للدنيا والآخرة فردا فردا يا الله نختم إن شاء الله أنا وأنت بصوت واحد لإمام زماننا المهدي المنتظر بدعاء الفرج يلا كلكم بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن في هذه الساعة ولياً وتمتعه فيها طويلاً برحمتك يا أرحم الراحمين يا الله. بإذن الله باطل المجلس مستمر ملا قحطان إن شاء الله ورقي الله يحفظكم. إلى أرواح أمواتكم خدام الحسين أموات مؤسسي هذا المأتم الشريف الشهداء العلماء السادات رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلاة ثلاثا على محمد وآل محمد.